بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان المسألة الأولى: الصيد جرح مسلم مميز وحشيا، وإن تأنس عجز عنه إلا بعسرين. الكلام هنا على النوع الثالث من أنواع الدكاة، وهذا النوع الثالث هو العقر، وقد تقدم أن العقر يجب أن تؤخذ حقيقته من الواقع العادي، كما أخذت حقيقة الذبح وحقيقة النحر من الفعل العادي. وهذا المسلك تقدم أن المالكية يسلكونه في أخذ الحقائق التي تكون أحكام الشرع متعلقة بها، وإذا كان هذا هو المأخذ وهذا هو الأصل وهذا هو الدليل، فإن متعلق الطلب حينئذ هو ذكر هذا الفعل العادي على حقيقته، نقله إلى الأذهان ثم وضعه الأقوال التي تبينه وتفسره، وهذه الأقوال التي تبينه وتفسره هي هذه الأقوال التي نقرأها وندرسها، وإذا كان كذلك فإن متمسكنا في هذا المقام هو واقع حال هذه الأفعال: النحر، الذبح، العقر. العقر هو جرح مسلم مميز وحشيا، وإن تأنس ثم توحش. هذه حقيقة العقر التي اقتصر عليها أرباب المذهب، هي حقيقته، وهي كما ترونها مركبة من أفعال، من فعل معين مخصص في محل معين معلل بوصفين. الفعل هو جرح، هذا شرط، وهذا الجرح سبق أنه قد فسر بأنه ما شق الجلد وأخرج الدم، هذا هو الجرح، ما شق الجلد وأخرج الدم، لأن هذا هو الجرح لغة، وهذا هو الذي يقع في حال الصيد. فاللغة تحدد هذا التفسير، ثم إن الفعل الذي يقع حين الصيد هو هذا، أن الجرح يكون شقا للجلد، ولا شك بالعادة أنه يعقبه الدم، وخروج هذا الدم إنما اشترط في ما كان صحيحا غير مريض. أما إذا كان مريضا، كان مريضا فشق الجلد كاف، لأن ذلك المرض قد يكون سببا في تعطل خروج الدم، هذا ما قرر، لكن هذا موقع الإيراد، لأن المرض إذا كان قائما بالبهيمة فإنه قد يمنع إباحة أكلها، وسيأتي بيان هذا المرض المخصوص بهذا الحكم، لأن الأمراض على أصناف، ولكن المرض الذي ذكروا بأنه يمنع حلية البهيمة إذا ذبحت هو المرض الذي يحجب خروج الدم بقوة، إذن هذا المرض هنا الذي قالوا بأنه لا يضر مع أنه قد عجز قد منع خروج الدم من النوع الذي يمنع إباحة المذبوح، هذا ما قرر، لأنه دليل على أن توقف الدم دليل على الموت، دليل عادي على الموت، فنزل هذا المرض منزلة نفاذ المقتل أنه قاتل. وعلى كل نضع هذه العلامة هنا حتى نرجع مرة أخرى في مجرى الكلام على مسألة المرض إلى النظر في هذا الأمر، لماذا استثنوه؟ قالوا إن كان صحيحا فإنه لا بد من خروج الدم منه، وإن كان مريضا فشق الجلد كافٍ وتوقف الدم غير مضر. وفي محل آخر قالوا إن المرض المؤثر في خروج الدم على وجهه الطبيعي مؤثر في منع الأكل، لأن هذا مرض وهذا أنها تموت، أن الدم إذا كان غير متحرك في الجسم على الوجه الطبيعي فهذا سبيل الموت. الجرح شق الجلد مع خروج الدم، والجلد هنا عام كيفما كان ولا ينظر إلى محله، ولو كان المحل الذي ضرب فيه هذا الصيد أذنه، فإن ضرب في أذنه ثم خرج منه الدم فكان ذلك موجبا لموته فهذا حلال، ولا يشترط أن يضرب في الصدر ولا فيما يكون فيه المقتل العادي، بل لو أنه ضرب في أذنه فسقط ومات من تلك الضربة وهذا في عقيقة يصطدم بالعادة، لأن الضرب في الأذن لا يمكن أن يكون قاتلا على المعتاد. على كل هكذا قرر، وليس هذا إلا من باب المبالغة، أنه في أي محل ضرب وكانت الضربة قد شقت الجلد وأعقبها خروج الدم فهذا هو العقر، هذا من ناحية الحدث لحقيقة الحدث، ولكن لا يتم هذا العقر على صفاته الشرعية وحقيقته الشرعية إلا إذا قام به المسلم، إلا إذا قام به المسلم، فإن قام به غيره فهذا يلغى ولا يعتد به، هذا هو المشهور في المذهب. وقد قدمنا التأصيل لهذا التخصيص وبنينا ذلك على مقتضى الضمير الذي ورد في قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، عليكم أيها المسلمون. وقد وقع المسار الفقهي في هذه الآية، إذ أخرجت لفظة المسلمين من الضمير فكانت صفة، والصفة معلوم أنها يكون لها مفهوم مخالف على الراجح، فإذا كان لها مفهوم مخالف فهو غير المسلمين، إذن فكلوا مما أمسكنا عليكم أيها المسلمون، ومفهومه أن ما أمسكنا على غيركم لا يؤكل، هذا وجه. وجه آخر هو قوله تعالى تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، هذه حقيقة الصيد، ولا بد لذي النظر أن يمعن في مثل هذه النصوص ليعلم مقاصد الشرع منه، أن ربما يقول قائل هذا ما سيق إلا لبيان المحرم على المحرم، وهذا يجعل النص هنا مخصوصا بجزئية، فلا وجه لأن تستدلوا به على هذا الحكم وهو تخصيص المسلمين بالصيد دون غيرهم. لكن من نظر في الآية وتأمل مقتضاها فإنه سيجد أن هذا الذي ذكر هنا هو بيان لحقيقة الصيد عند المسلمين. ولو كان هذا الصيد الذي سيحرم ويدخل فيه صيد الكافرين لوقع التنبيه عليه، لأنه محل الحكم، تناله أيديكم ورماحكم. هذا التخصيص هنا بهذه الإشارة دليل على قصور الحكم على هذا الصيد، لأنه هو محل التحريم بعد أن كان محل الإباحة. وما ورد فيه التحريم مخصوصا بالذكر فذاك هو محل الإباحة في الأصل. فتفطن لما ورد التحريم على هذا الضرب من الصيد وخص بالتحريم فذاك هو محل الإباحة في الأصل. ولو كان غيره محل الإباحة لنص الشرع عليه، لأنه لا يمكن أن يسكت في محل تحريم محرم على ما هو داخل في ذلك المحرم، لابد أن يذكره، وإلا فسوف يبقى ذلك الجزء مباحا للمحرم وما صاده له الكافر. وهذا أمر بين. إذن فإذا نظرنا في هذه الضمائر ثم جعلناها ألفاظا يؤخذ منها الحكم، فإن الذي سينتهي إليه الكلام وأنكم في هذه الآيات سيحول إلى المسلمين، تناله أيدي المسلمين ورماح المسلمين، ما أمسكنا عليكم أيها المسلمون، خذ هذه كلها، فإنها سيكون لها مفهوم مخالف لأنها صفة. ثم ابن على ذلك إخراج غير المسلمين من هذا الحكم وهو صحة صيدهم. هذا وجه يقرر به هذا الراجح في المذهب. هل لديكم شيء مما يقال في هذا المقام؟ شيء. ولكن قد يأتي فقيه آخر ويقول إن الله تعالى يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وهذا مفرد مضاف، والمفرد المضاف الأصل فيه أنه يفيد العموم والاستغراق، فيؤول بكل، وكل طعام أهل الكتاب حل لكم. المفرد إذا أضيف فإنه يعم، طعام الذين أوتوا الكتاب أي كل طعامهم حلال لكم حل لكم. وهذا إذا كان مقررا وثابتا فإن طعامهم حينئذ هو ما يجوز لهم أكله، إذا أخذنا بظاهر اللفظ أن الطعام معناه المطعوم الذي يؤكل الذي يطعمه الناس هو الطعام. فإذا كان في شرعهم أنهم يباح لهم ما صادوه فهو طعامهم، فيندرج حينئذ تحت الآية، وإذا اندرج تحت الآية فلا بد من أن يدخل الصيد فيما يباح لنا، ويكون حينئذ اشتراط الإسلام حينئذ ساقطا شرطا ساقطا. لكن الذي يقدر على هذا التوجيه وعلى هذه الطريقة هو أن طعامكم فسر بذبائحهم، ذبائح أهل الكتاب، وطعام الذين أوتوا الكتاب أي وذبائح أهل الكتاب، وهذا تفسير. فإن كان هذا هو الذي دلت الأدلة على أنه المراد فلا حجة فيه على إباحة الصيد. وما زال الناس يتنازعون في هذا اللفظ، هل القصد به طعام أي ما يؤكل ما يطعم، أو الغرض منه هو المذبوح والمنحور فقط هكذا. إذن خلاصة الكلام أن الذي تقرر هنا ونصر هو أن الصيد لا يكون حلالا للمسلم إلا إذا صاده المسلم. ثم إن هذا المسلم يشترط فيه أن يكون مميزا، والمميز هو الذي يفصل بين الأشياء ويفرق بعضها عن بعض عالما بحقائقها هكذا. والمقصود بالحقائق هنا حقيقة الأفعال وليس غير ذلك. أننا إذا اشترطنا التمييز بين الأشياء فإننا سنرفع درجات التمييز إلى درجة العجز، إذ التمييز فيه تفاوتات كبيرة في الإدراك. لكن القصد هو التمييز بين الأفعال، يفرق ما بين الذبح والنحر والصيد وحلال حرام إلى آخره، هذا هو المميز. ولا يشترط فيه البلوغ، لأن هذا من الأمور السببية وليس من الأمور التكليفية الشرعية. ومعلوم أن في خطاب الوضع الذي يبنى على الموانع والأسباب والشروط البلوغ غير مشترط، ولا يشترط إلا إذا كان ذلك لموجب خارجي. فلا يشترط في هذا أن يكون بالغا، بل إذا كان مميزا هذا كاف. وإذا قلنا مميزا فإنه يخرج كل من ليس بمميز، الصبي الصغير الذي لا يستطيع أن يميز لصغاره، السكران الذي لا يميز لسكره، المجنون الذي لا يميز لجنونه. فلفظ المميز هنا يخرج كل من ليس مميزا. ثم قد يكون موجب عدم التمييز الصبا، وقد يكون هو الصغار، وقد يكون هو السكر، وقد يكون هو الجنون، وقد يكون غير ذلك. ربما أن ما دمنا قد فتحنا باب التمييز وجعلنا عدم التمييز هنا هو الذي يمنع من الذبح والنحر وعقري، فإنه قد يندرج فيه غيره. كل من فقد التمييز بين الأشياء بسبب من الأسباب فإنه لا يوكل ما صاد ولا ما ذبح ولا ما نحر. قد يقول قال: وما هو الشيء الذي قد يرفع التمييز غير هذا الذي ذكر؟ قد يرفعه كثرة الغم وكثرة الهم ومصيبة صدمت الإنسان وانهيار أعصبي وما أشبه ذلك من الأمور التي تجعل الإنسان يتصرف ولكن عقله غائب لا يدري ماذا يفعل. وهذا شيء معهود في طبيعة الإنسان، إذا صدم بصدمة لا يستطيع دفعها. وعلى كل، لا نحتاج هنا إلى أن نبحث عن المفردات، ما دام المناط عندنا محصلا وهو أن التمييز شرط وعدم التمييز يوجب المنع، خلاص. فالمفردات حينئذ قد تتعدد بتعدد ما يتذكره المرء من ذلك. مميزا، ثم هذا الذي سيصاد لا بد أن يكون وحشيا، هذا الشرط الأول. وما معنى وحشيا؟ أنه غير متأنسين، غير مدجنين، فهو بطبعه لا يعيش مع الإنسان ولا يقبل أن يتصرف فيه الإنسان، بل هو يهرب من الإنسان وينفر منه، فيكون حينئذ قد اتصف بصفة الوحش. وليس الوحش هذا الوصف إلا لمن هذا حاله، أن يكون ممن ينفر من الإنسان ولا يقبل أن يتصرف فيه ولا يسكن معه. على كل حال فهذا معروف أن نطيل به، والعادة قاضية بهذه التفرقة. وحشيا، وإذا كان توحش ثم تأنس ثم توحش فهذا أيضا متوحش، هكذا قرر المالكية. وهذا الضرب من الترتيب لم يرد عند جميع المذاهب، وإنما ورد في المذهب توحش تأنس ثم توحش، هذا داخل في الوحشي فيصاد ويؤكل. وغير المالكية ممن لا يرون هذا الترتيب غير هؤلاء الفقهاء يقول إذا توحش خلاص ينظر إلى التوحش ولا ينظر إلى هذا الترتيب. تأنس توحش هذا اليوم مهم توحش، سواء توحش ثم تأنس أو تأنس ثم توحش، لا يعتبرون إلا التوحش. فمتى قام التوحش ببهيمة صيدت كيفما كانت، ولا يعتبر غير هذا عند بعض الفقهاء. قلت هذا الفروع وإن بدت للناظر بأنها الآن يسلك فيها الاختيار، فإن الأمر في مثل هذا ليس بالأمر الهين، لأنك إذا ما صدت ما ليس صيدا وعقرته وحكمه الذبح فأنت تطعم للناس الحرام. والعجب من الناس أن مثل هذه الأشياء يتلقونها بنوع من الفطور وعدم الاهتمام، ويظنون أن الأمر هين. تقول حقق لي ما يعقر في الفقه الإسلامي بأدلته مع الترجيح، فإنه يكلمك به الصيد. الصيد ما معنى الصيد؟ ما معنى الصيد؟ فللشرع اعتبارات وله أحكام وله تشريعات بتها في مواقع الأحكام، فلا يمكن أن تقدم على الحكم مع عدم جزمك وقطعك بمحل الحكم وأدلته. رمى أشياء أدلة والأقوال، تحفظ أربعة الأحاديث ولا خمسة الأحاديث ثم تجلس وتمضى الألفاظ، كل لفظة تحتها عمل فقهي صعب وليس الأمر بالهين. راه عندما كنفسروا هنا العقر، راه عرفتي أن إلا بغينا نفسروا العقر راه غادي نفسروا واحد المعنى شرعيا بين الحلال والحرام. ولذلك نبهنا في أول القول على أننا أخذنا هذا الفعل من الفعل العادي، لأن الشريعة أقرته فجعلته حجة، كما جعلت الوضوء من الماء الطاهر محل الطهارة، وجعل هذا جهة القبلة هي القبلة، فما كنا نأخذ الأشياء إلا على أسس ثابتة متقررة. وعندما انتهى بنا الأمر إلى لفظ الوحشي كان لا بد من تحقيق المراد، لأنك ربما تخطئ في محل الحكم فتطعم الناس الحرام. وما الذي دفعك إلى الكلام فيما لا تعلم؟ الآن لو أنك رفعت هاتفك الآن وسألت أي مخلوق من هذه المخلوقات التي تفتي وسألته، لأفتاك بما يسبق إلى ذهنه لا بما حققه بالنظر. أتقول إحنا سيدي غنقولوا كل ما نفر والإنس الأصلي أليس مناطا؟ ألم يجعله الشارع محل الذبح والنهر؟ فكيف نرفعه؟ فكيف نلغيه؟ إلغاء الوصف في المحل كإلغاء القرآن والحديث. إلغاء الوصف المعتبر للشارع إلغاؤه كإلغاء نص من القرآن أو نص من الحديث بلا فرق. خلاصة القول أن الوحشية عند المالكية هكذا حققوه، قالوا لابد أن يكون توحش حقيقة أو توحش تأنس ثم توحش، فإن لم يسبق له التوحش بالأصالة فليس بوحشي. وغيرهم من أهل الفقه الآخرون يقولون هذا ليس بشرط، لأن هذا قد قام به وصف عدم القدرة عليه، وأن هذا لما توحش كان صيدا، ولا يمكن أن يكون مناط الصيد إلا هذا الوصف فنقتصر عليه. هذا وجه، لكن لكل إرادات، على كل منهم إرادات، لأن هذا في مقام تحقيق المناط. ولا يظن ظان بأننا لا نطوي هنا الصفحات والصفحات في كل فرع. بعض الناس يظن بأن قرينا المسألة ما طوي أكثر مما قيل، لأن عندما يحققون المناط سنسألهم عن طريقة تحقيق المناط وشروطه، وهل صح الصبر والتقسيم، وكيف اشترطتم، ولماذا أسقطتم، ولماذا زدتم. هذه كلها أسئلة في فرع فقهي واحد. لكن هل يمكن أن يكون هكذا يدرس كل فرع؟ لا، فرع وفرع. في بعض الحالات سيجلب فرع من أجل التدريب فقط، ثم إذا ما علم ذلك وأدرك نزل حيث يجب أن ينزل، لأن ذلك بينه تشابه شديد في التصور. على كل حال، هذا ما قيل، هذا الشرط الأول أن يكون وحشيا وقد فسرنا حده عندهم، ثم أن يكون معجوزا عنه، أن يكون معجوزا عنه. أما إذا كان وحشيا وكان مقدورا على ذبحه فلا يجوز عقره، فأنه لو أخذ صيد في الغابة ومولك وصاحبه يستطيع أن يذبحه ثم إنه رماه بسهم فقتله فهذه جيفة، لأن الوصف الذي كان أباح العقر قد زال وهو العز، ولما زال هذا الوصف رجع الذبح إلى أصله الذي هو الذبح إن كان مما يذبح وإن نحر إن كان مما ينحر، هذا هو المقرر. وهذا الوحشي نرجع إليه مرة أخرى الذي هو معجوز عنه، يدخلون فيه في الوحشي بعض الطيور، يقولون بأنها تعتبر متوحشة، ومن ذلك الذي ذكروه، ما الذي ذكروه؟ الحمام البيتي، ثم الإوز، هذا وما أشبهه ذكروا بأنه من الوحش أو من الإنسي، وش وحشي ولا إنسي؟ إنسي. هذا الآن الحمام البيتي والإوز هذا إنسي؟ أشنو قال ثم؟ ماذا قال؟ قال أراد به ما قابل الوحشي فيشمل الإوز والحمام البيتية فلا يؤكل بالعقر ولو توحش عملا بالأصل، ولو توحش عملا بالأصل هكذا قال. إذن وفي باب الحج ألم يكن الحمام قد جعل من الصيد؟ أن تعارض بين ما قرر في باب الحج وما قرر هنا، في الحج يجعلونه من الصيد وهنا جعلوه من الإنس. على كل فمذهبه من المالكية هو هذا، ما تأنس فهو لا يمكن أن يكون صيدا وإن توحش، وما توحش ثم تأنس ثم توحش فهو وحشي، هكذا قرروا، هذا هو المذهب. لكن هذا من ناحية الواقع، هل يوجد في الدنيا شيء من هذا الذي الآن يتأنس وليس أصله الوحشية؟ كل هذا كان أصله التوحش، مثلا الإبل في أصله متوحش، البقر في أصله متوحش، الحمير في أصله متوحشة، الطيور في أصلها متوحشة، فكيف أنهم قالوا إن توحشا ثم تأنسا ثم توحشا فإنه يكون وحشيا؟ هل الغرض بذلك ذات الشيء أو جنسه ونوعه؟ ذاته فقط وليس جنسه، لأن ما من شيء يتأنس إلا وقد كان متوحشا في الأصل، هذه كلها التي يملك الإنسان كانت متوحشة، وإنما الإنسان يأخذها ثم بعد ذلك يدجنها فتستأنس وتكون معه في البيوت، وإلا فالأصل فيها هو التوحش، هكذا. إنما شيئا فشيئا الإنسان يستعمل هذه الطرق التي يستعملها ثم بعد ذلك يدجن هذه الحيوانات. إذن فالأصل في قولهم إن تأنس ثم توحش ثم تأنس القصد به ذات الصيد وليس نوع وليس النوع والجنس، وإلا فكل هذا في الحقيقة قد كان على هذا السبيل يتوحش ثم يتأنس وقد يتوحش، وبذلك فإننا سنعتبر التوحش فقط إذا كان هذا الأمر قد ثبت بواقع الحال. لكن ومع ذلك ومع هذا الذي قررناه، فإن ابن حبيب حسب ما يظهر من قوله يميل إلى النوع والجنس كما سيأتي كلام له في هذا المقام، أنه يرى في البقر أنه في أصله وحشي ثم إنه إن تأنس ثم إنه إذا تأنس وتوحش فإنه إذا كان تأنس ثم توحش من غير أن يسبق له توحش فإنه رجع إلى أصله، ولكن هكذا قالوا ما كان أصله متأنسا ثم توحش فهو متأنس فلا يؤكل بالعقل، هذا هو المذهب. فرع الآخر، لا يزكى بالصيد حيوان إنسي شرد. إذا كان الحيوان أولا نثبت المناط ثلاثا فثلاثا منا ضوابط القول. الذي يعقر في مقالة أهل المذهب لا بد أن يكون فيه وصفان، هذين الوصفان هما المناط، أن يكون وحشيا وأن يكون معجوزا عنه. وإذا تجردت البهيمة من هذين الوصفين فإنها لا تعقر. ومن ذلك البهيمة الشاردة، النعم الشارد، الإنسي الشارد، بعبارة أخرى الإنسي الشارد، سواء كان هذا الإنسي طيران أو كان بقرتان أو كان إبلان ناقتان أو جملان وغير ذلك، المهم إنسي شرد، هذا لا يعقر في الفقه المالي. وإنما تمسكوا بذلك لأنه قد خلا من مناط العقر الوحشية مع العز، هكذا قالوا في القصة، قد عجز عنه المناط ناقص لا بد من أن يتصف بالتوحش. لكن هذا كما سبق ذكره فيه بظاهره ما يخالف حديث رافع بن خديج الذي تقدم ذكره في الدرس السابق، هو أنه في عهده عليه السلام قد شرد بعير فعجز عنه القوم، وبعد ذلك ضربه شخص صحابي بسهم فحبسه. فهذا هو متمسك من ذهب إلى أن ما شرد من البهائم يلحق بالصيد في جواز عقره. لكن كما سبق أن ذكرنا هذا الحديث لا يدل على أن هذا كان عقرا بمعناه الشرعي، وهو الجرح الذي يفضي إلى جواز الأكل، لا جواز الأكل ما مات به، لأن هذا حبسه فقط، وقد يكون ضربه في رجله لغرض الحبس فوقع ذلك البعير، فثم بعد ذلك أخذ. هل أكل أو عولج؟ شيء لم يذكر، ولا يمكن للدليل أن يستدل به إلا إذا كان دالا على الحكم بمنطوقه بدلالة المطابقة أو التضمن أو الالتزام. كل هذه الجهات في هذا الحديث لا تعطي أن هذا البعير كان قد أكل، قد مات، قد مات من هذه الضربة وأنه أكل، ولا بل لا يوجد فيه أصلا أنه أكل، إذ قد يكون مأخوذا ثم بعد ذلك قد يكون معالجا فيرجع إلى حاله. حديث غير كامل وغير تام في إفادة جواز العقر، ليس في جواز الضرب للحبس، فهذا مباح، لكن العقر هنا صورته لم تتم، فلذلك تمسك المالكية بالأصل وأخذوا به وقالوا هذا الحديث لا يعطينا زيادة على الآلة ثبوت الصيد فيما ذكر من الوحش المعجوز عنه. هذا شيء ذكرناه في هذا الفرع. ومثل هذا هو الذي يقول فيه بعض الناس بأن المالكية قد تركوا الحديث ويدعي بأنهم قد خالفوا السنة، لأن هذه السنة الآن أصبح كل من أراد أن يدغدغ مشاعر العوام يذكر لهم السنة، رأى السنة لا تقرأ إلا بأدوات ومناهج ومسالك وطرق فقهية. الذين ليسوا فقهاء ويتكلمون في الحديث يفسدون أكثر مما يصلحون، يسرعون إلى الحكم قبل استكمام النظر. مزيدا على هذا العجز عن فهم حدود الألفاظ، حدود الألفاظ أصعب من كل شيء لأن لها مفاهيم، والمفاهيم الشرعية لا يمكن طلبها إلا من الشارع، قد تستغرق زمانا كي تحصل على مفهوم ثابت كامل على الوجه الذي قصده الشارع. على كل حال هذا الحديث لم يأخذ به المالكية لهذا الذي ذكرناه، وهذا أمر في الحقيقة يمكن أن يكون راجحا، وتصرفهم تصرف علمي، لأن الذي ثبت عندهم في الشرع قرروه، وما لم يثبت عندهم لم يأخذوا به، وهذا دليل على الأمانة العلمية. إنما لا يصح لا يجوز الأخذ به، وما وقع الشك فيه لا يمكن أن يكون شرعا، والدلالة لا يمكن أن تتجاوز حدودها اللغوية أو الشرعية أو العرفية. فإن قال قائل إنه قال لها أوابد كوابد الوحشي، فهذا ليس إلا من باب إثبات النفور، وليس فيه ما يزيد على هذا الأمر. لها أوابد أي لها نفور كنفور الوحشي، ولا شيء زائد على هذا المعنى، ولا يمكن أن يؤخذ من ذلك لا بالمنطوق ولا بالمفهوم ولا بالإيماء ولا بالإشارة ولا بالتنبيه ما يدل على جواز أكله النعم إذا شرد بالعقل. كذلك فيه الإيماء فيه التنبيه، أخرجوا لنا طرقكم ومناهجكم في الحمل، لقد درسنا هذه الجهات وتحدثنا عنها. هل في هذا اللفظ ما يرشد إلى جهة من جهات هذا المنطوق الصريح وغير الصريح في النص؟ لا يوجد، ولذلك نتمسك بالأصل، ولا يمكن أن نأخذ في الدين ما لا برهان ولا حجة عليه، فليكن هذا هو متمسكنا إلى أن يرد ما يزل على خلافه. نعم. قال رحمه الله: قوله فيشمل الإوز أي والبقرة والغنم والإبل المتأنسة. والحاصل أن جميع الحيوانات المتأنسة إذا ندت فيها فإنها لا تؤكل بالعقر عملا بالأصل، وهذا هو المشهور. ومقابله مال ابن حبيب أنه إن ند غير البقر لم يؤكل بالعقر، وإن ند البقر جاز أكله بالعقر، لأن البقر لها أصل في التوحش ترجع إليه، أي لشبهها ببقر الوحش. انظر التوضيح. هذا ابن حبيب في الحقيقة الكلمة ديال الدابة ديال التوحش، هو فسره بالتوحش في النوع، وهؤلاء يتكلموا في التوحش في الفرض، ومثل هذا مما يجعل الخلافة ليس في الحكم بل في المناط. ويقول التوحش في الفرض، التوحش في عين الشيء، في عين البهيمة، ويقول التوحش في النوع، وهذا في الحقيقة يدل على أن أحيانا الخلاف قد يكون أساسه الخلف المناط، ثم خلف في الأحكام حينئذ قد يكون خلافا لفظيا. نعم. المذهب كأنهم يأخذون بالتوحش في الصنف. ها؟ أهل المذهب يرون التوحش في الصنف، وهو يراه في النوع. في الصنف ما الدل عنه في الصنف وليس في الذات؟ لأنه ليس البقرة التي عندك فقط هي التي تعلق بها الحكم. بل كل ما يشابهه في الصورة تعد إنسية، هذه بخلاف التي وجدت في الغابات، هذه وحشية. لا، هي بحال هي اللي كانت في الغابة هي اللي عندك في الدار، من حيث الصورة مختلفة. لا غير مختلفة، ليس شرطا أن تختلف. كأنها صنف آخر. لا، ليس صنف آخر، هذه هي التي أخذت وأنست، هذه التي في الغابة هي التي أنست، لا فرق بينهما لا في الصورة ولا في النوع ولا ابن عمي وابن خالي، لا فرق بينهما، نسب واحد قبيلة واحدة، ما كان حتى في فرق، لا يوجد فرق بينهما. اللي فيه الفرق هو ذاك حمار الوحشي مع هذا الحمار اللي كان عند الناس، واللي فيه الفرق. أما البقرة الوحشية إذا أخذتها وأدخلتها إلى البيت ستكون مثل تلك البقرة. فرق فاش الشكل؟ أي شكل؟ تم تفرق بينهما. ليست هي في الشكل حتى في أمور. هل فيكم أحد درس علوم الطبيعة؟ هو الحمام البيتي فيه نظر، فقد تقدم في آخر باب الحج أن الحمام كله صيد، وحينئذ إذا توحش أكل بالعقر بخلاف النعم، فإنها لا تؤكل بالعقر ولو توحشت عملا بالأصل فيها. وقد نقله المواق عن ابن حبيب انتهى من البناني، ورد عليه بأن ما ذكره ابن حبيب من أكل حمام البيوت بالعقر إذا توحشت قول ضعيف، كما قال بدر القرافي، ولا يلزم من كونه صيدا في الحج أن يكون صيدا هنا عملا بالأحوط في البابين، فالحق مع الشارح. تأمل. والحاصل أن الحيوان إما وحشي أصالة أو إنسي أصالة، وكل منهما ثلاثة أقسام. فالأول إن كان توحشه دائما أو تأنس ثم توحش يؤكل بالجرح، وإن تأنس واستمر على تأنسه كالنعامة في القرى لا يؤكل بالجرح بل بالذبح، وإلى الأولين أشار المصنف بقول وحشيا وإن تأنس، وإلى الثالث أشار المصنف بقول فيما يأتي وذبح غيره. النوع الثاني الإنسي أصالة، إن استمر دائما على تأنسه أو توحش ثم تأنس أو توحش واستمر على توحشه لا يؤكل بالجرح بل بالذبح، وإلى هذا أشار المصنف بقوله لا نعم شرد، فإن ظاهره لو توحش دائما. هذا واضح في الأقسام السابقة، في الكلام السابق، قيمة تستخرج منه هذه الأقسام فلا حاجة إلى أن نطيل فيها الكلام. هنا قد يقول قائل لقد صنفتم هنا بناء على التأنس وعلى التوحش، أصالة التأنس أصالة التوحش، على أي شيء اعتمدتم في هذا التصرف؟ الشرع جوابه أن الشرع جعل الزكاة ثلاثة أنواع، جعل الزكاة ثلاثة أنواع وخص كل نوع بصنفين، فجعل الذبح والنحر لصنفين وجعل العقر لصنفين. السؤال، ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ إذا نظرنا إلى ما يذبح وما ينحر لا بد أن يكون بينهما وصف هو الذي قضى بهذا الحكم فيهما، ثم نظرنا إلى هذا الذي يعقر فلا بد من وصف مميز له عن السنف الآخر. لو أنك استخدمت الصبر والتقسيم ونظرت لما وجدت إلا هذا الذي قرر في الفقه، وهو أن هذا الصنف تأنس وهذا الوصف مناسب لهذا الفعل فيه، وهذا توحش وهذا الفعل مناسب لهذا الحكم فيه. فلما أخذوا بأيديهم المناط هنا وأخذوا المناط هنا وحرروه صاروا يبنون عليه هذه الأحكام التي سمعتم، ومن هذا جاءت هذه الأقسام التي تسمعونها. فلا علاقة للفقيه هنا إلا بالكشف، فهو لم يفعل شيئا، سوى أنه نظر في الشارع ماذا شرع ثم وجده قد خص صنفا بفعل، والتفت إلى صنف آخر فوجده قد خصه بفعل، فقال الشرع لا يمكن أن يخصص الحكم بمحل معين إلا لعلة، فتأمل فوجد أن علة التي تناسب هنا هي الإنسية، وتأمل هنا فوجد أن الصفة التي تناسب هي الوحشية، فاستخرج المناطين من محل حكم الشارع بناء على تصرف الشارع. فلما وصل إلى هذه المرتبة واطمأنت نفسه إلى هذا الذي استنبطه بأنه الحق بنى عليه هذه التقسيمات، لم يفعل شيئا نهائيا. تصرفات الشارع كانت مختلفة والمواضع مختلفة، والفقيه ملزمون بأن يتفقه في فعله وقوله وتصيره وتقسيمه وكل شيء يفعله الشارع، فصرف نظره في هذا المقام إلى كسب هذه الأحكام فجاءت على هذه الصورة. ليس هو الذي وضع هذه المعايير وليس هو الذي أتى بهذه التقسيمات، قصار أمره أنه اتبع تصرفات الشارع فانكشف له ما ذكر فسطره وبنى عليه هذه الأحكام. فلا ينبغي للجاهل أن ينسب للعلماء أنهم يضعون أو يصنعون أو يفعلون أو كذا قبل أن يعلم السبيل الذي يسلكونه في الوصول إلى ما يبنون عليه الأحكام. شيخ، مستند الجرح هل هو تفريق الشرع بين، لأن الحديث التي وردت لم يرد فيها هذا اللفظ جرح، فهل مستند هو أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين ما أصاب بالحد وما أصاب بالعرض؟ الذي أصيب بالحد ينفذ فيه فيخرج الدم، والذي أصيب بالعرض يكون وقيدا. هذا واحد من المستندات. ثم أيضا الأداة التي اعتبرها الشرع للصيد تقضي بالجرح هكذا، الرماح هكذا، السهام، كل هذه إذا أصابت جرحت، ولما كان هذا شرطا كان لازمه الجرح. هذا أولا. ثانيا أن الأصل فيما يصد على عادتهم أنه يجرح، وهذا هو الذي يؤدي إلى موته. فإذا أخذنا بهذه الأشياء كلها والتفتنا إليها نصا وفعلا وتشريعا وعادة، فإن ذلك سيعطي هذا الحكم، وهو أن العقل لابد أن يكون جرحا. أو نعم تردى أي هلك بقوة بفتح الكاف وضمها أي طاقة، يعني أن الإنسان إذا أشرف يعني أن الإنسية إذا أشرف على الهلاك في حفرة ونحوها كالطاقة في الحائط وعجز عن إخراجه فلا يؤكل بالعقر. إذا وقعت داب بهيمة مثلا، فرضوا أنها وقعت ناقة في مكان، وعلى كل حال هي ستموت ميتة لا محالة، وذبحها ونحرها مستحيل، ذبحها مستحيل عند من يجيز ذبح الإبل، لا يوجد إلا حل واحد وهو أن ترمى بسهم فتموت، ثم بعد ذلك تحلل، فلو بقيت بدون هذا ماتت، فهل يمكن أن ترمى بسهم فيكون ذلك قاضيا بإباحتها؟ لا، لا يرى فقهاء المالكية العقر في هذه الصورة، فقد قصروه على مورده ولم ينقلوه إلى محل الذبح ولا إلى محل النحر لعدم وجود الدليل. لو كان بقرة فحكم ذبحها، ولو كان ناقة فحكم نحرها، ونقل العقر إلى محل الذبح أو النحر لا بد له من دليل شرعي، ولما لم يرد هذا الدليل قالوا لا سبيل لذلك، لا يمكن إلا أن تنحر إن كانت من ينحر أو تذبح كما يذبح، وإن تعذر ذلك فهي ميتة ولا يمكن أن تصل. هذا هو الذي ترجح عند الملك. فإن قال قائل بأن هذا من باب تضييع المال، نعم هذا من باب تضييع المال وأكل الميتة من تضييع الدين، فإذا كان هذا سيضيع فيه جزءا من المال فإن هذا سيضيع فيه أيضا طرف من الدين، وهو أنك ستفتي الناس بأكل الحرام. والوجه هنا بين، تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. حدود ما أنزل الله على رسوله، أنزل العقر وله حد، أنزل الذبح وله محل، أنزل النحر وله محل، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. أن تنقل الحكم من محل لم يشرع فيه إلى غير محل هذا من باب تعدي حدود ما أنزل الله على رسوله. ولا تنسى أن الفقيه لا يغفل عن هذه الآية وهو يقرر هنا الحدود، لكنه إنسان له قواعد فقهية مجردة، له قواعد فقهية مجردة وقواعد قلبية اعتقادية وسلوكية لا تنفك قاعدة له في بنائه للأحكام، فلا تكن من الغافلين. ولما يقرر العقر أن يحلل هذا مع اضطراب عنده في صحة هذا الأمر وعدم وضوح ذلك، سيقول لا لم يظهر لي وجه في هذه المسألة، سيضيع المال، يقول لك هو يضيع المال. المصائب تقع، المصائب تنزل بالأموال، تنزل بالأرواح، تنزل بكل شيء، هذا أمر الله، ماذا سيفعل؟ يرفعه على كل. فهذا منتهى القول الفقهي في هذه الجزئية، وابن حبيب يرى خلاف ذلك، وجماعة من الفقهاء أيضا يرون ذلك، إذ أسقطوا الوحشية وعلقوا الأمر بالعز. ولكن مذهب المالكي علة فيه مركبة، وبعضهم يجعلها العز فقط هو العلة، أنهم يقولون إنما شرع العقر لأجل العز، ولكن هذا ما لا يقبله النظر في أن محله هو الصيد، والصيد سوف أنه يكون وحشيا. قوله فلا يؤكل بالعقر أي بالطعن بحربة مثلا في غير محل الذكاء، ولا بد من ذكاته بالذبح أو النحر إن كان مما ينحر. وما ذكر من عدم أكل المتردي بالعقر هو المشهور، وقال ابن حبيب يؤكل الحيوان المتردي المعجوز عن ذكاته مطلقا بقرا أو غيره بالعقر صيانة للأموال، هكذا قال. لكن ألا يعارضه أيضا أن هذا قد يكون فيه أكل مال الحرام؟ قد يقول قائل وللفقهاء خلاف في هذه المسألة فلما تحصرون على الناس؟ نقول لك واحد القضية خصك تعرفها، أن الانتقال إلى قول المعروف إذا لم يكن بجهة الدليل وكان فقط لموافقة زيد وعمرين فهذا من باب الفتوى بالهوى، نسبة أنك أن تخفف على الناس، أن أوافق الناس، أن أخفف على الناس، ما شغلك أنت تخفف على الناس ولا أن تحجر على الناس، هذا أمر لا يعنيك، افتي الناس بما ظهر لك أنه الحق. أما أن يقال مثلا هذا أمر بحال هاد الناس دابا المائعين في هذا العصر الذين يدعون إلى الميوعة في الأحكام، دائما عندهم حركة نفسية عندما يظهر الخلاف، رأي إذا ظهر الخلاف يشتد حينئذ المشكل، وليس أنه يعل، ظهور الخلاف يزيد الأمر تعقيدا ويستوجب حينئذ بذل الجهد للوصول إلى الحق، وليس أن ظهور الخلاف خلاص حلت المشكلة. أن بعض الفقهاء يجيز هذا الأمر فلما نضيع الأموال، عندما أجتهد ويظهر لي رجحان هذا الدليل ويقف في نفسي موقف الحجة الشرعية من غير هوى ومن غير ميل إلى أي شيء آخر، حينئذ أفتي به. أما إذا كان هذا فقط لموافقة أهواء الناس، أو لأنه يقال بأن فلان يراعي هذا الذي فيه مصلحة الناس، فهذا من باب اتباع الهوى، لا تنظر إلى ما يقال ولا إلى ما يعتقد، ولكن انظر إلى الميزان الذي وضع أمامك، أن لا تحكم بحكم حتى يغلب على ظنك أنه الحق بالدليل والبرهان. خلاص، فإن لم يظهر لك بالدليل والبرهان شيء ثم ملت إلى زيد أو عمر، فهذا من باب اتباع الهوى. ويكاد يكون الحال لبعض من يتكلم في الفتوى اليوم حال من فقد بعضا من شروط التصرف العادي، فكيف بالتصرف الشرعي؟ أنه أمام هؤلاء الذين يصرفون إليه الأنظار يصير كأنه مجمد الإرادة، لا يستطيع أن يدفع أغراضهم ولا مقاصدهم ولا أن يرد أقوالهم ولا ما يريدون منه، يخضع لهم خضوعا. هذا في الحقيقة في أموره الدنيوية ليس صالحا، ليس هذا لا يصلح لأموره الدنيوية، فكيف يصلح لأموره الأخروية، لأمور الفتوى تعطلت فيه مدارك الإرادة، فكيف يمكن أن يكون هذا صالحا للفتوى؟ وعلى كل حال، قلنا إذن بأن هذا هو متمسك هؤلاء القوم في هذه المسألة، فذبح هذه فإذا على كل حال يمكن أن يكون هنا وجه أقرب إلى الانفراج، وهو أن هذه البقرة قد تنحر بناء على مذهب من جزء النحر لأنه أقرب إلى الذبح، وهذا فيه شيء من الرجعان، وإن كان بقرة وأمكن ذبحها تذبح، وإن كان في الملك لا يقبلون ذلك، هذه ممكن. أما العقر فكما تعلمون مخصوص بما ذكر، فنقله إلى محل الذبح والنحر بعيد. بسلاح محدد أي بشيء له حد ولو حجرا له حد، وعلم إصابته بحده لا خصوص الحديد لما يأتي من ندبه، واحترز به عن نحو العصا والبندقي أي البرامي الذي يرمى بالقوس، وأما الرصاص فيؤكل به لأنه أقوى من السلاح كذا اعتمده بعضهم. نعم، إذا عرفنا الآن معنى العقر وعرفنا شروط العاقر وعرفنا شروط المعقور، فننتقل الآن إلى معرفة شروط السلاح. سيأتي الكلام على الصيد الذي يقصد به الترفوه، سيأتي الكلام عليه، لأن هذا الذي يقصد الترفوه خص يكون محرم بمقاصد الشرعي وحقوق الزوال يكون محرما، سيأتي الكلام عليه وسنقص بشيء من النظر. بسلاح محدد. نعم، الآن عرفنا حقيقة العقل، وعرفنا حقيقة العاقر وهو المسلم المميز إلى آخره، وعرفنا حقيقة المعقور وحشي عجز عنه، وهذا الكلام الآن فيما يقع به العقل من سلاح، لابد أن يكون محددا أي أن يكون له حد، فلا يرد وإنما يشق الجلد شقا، ثم بعد ذلك لا ينظر إلى هذا الشيء كيف هو، المهم هو أن يكون محددا ليكون ملحقا بالسهم والرمح، لأن الخاصية التي في السهم والخاصية التي في السهم في الرمح أنه حاد، فإذا ضرب خرق الجلد، هذا شرط. فإن كان غير حاد بأن كان في الحقيقة يضرب ويرد اللحمة، يعني يردها يضربها فيتجمد الدم فيها، قد يقتل، قد يسقط الذبيحة وربما ويؤدي إلى وفاتها، لكن هذا ليس هو الذي يقع به الصيد بالعادة في الشرع بعادة، وليس هو الذي أقره الشرع. هذا البندق هو أنه طين يصنع على هيئة أحجار صغيرة، ثم بعد ذلك يرمى بالسهم، يرمى بالسهم على شكل كرات، يكون بحال الكرة، وقد يكون مستطيلا، المهم أنه غير حاد. فإذا أرسل وضرب الذبيحة فإن يقتلها، هذه الكرة ديال الطين، ولا قد تكون أيضا مستطيلة، المهم أنها أن يكون غير حاد، ثم لا ينظر حينئذ إلى كونه على شكل كرة أو على كونه شيئا مستطيلا، فيضرب به فيرد اللحمة، ولكن هذا لا يوكل ما صيد به إلا إذا كان قد ضربه به ثم وجده غير منفوذ، ثم وجده بعد ذلك فذبحه ودكه، فحينئذ يؤكل، لأن هذا حابس، ولكن الذي دكي به هو الذبح أو النحو، فلا إشكال في ذلك. أما هذا البندق وقد وقع فيه خلاف طويل بين الفقهاء وتضاربت فيه الآراء، هذا الذي يسمى بالرصاص الذي يصنع من السلاح، فالأصل فيه أنه مثل الرمح، فإنه يكون له حد، قد يصنع من الحديد على ما أذكر، قد يصنع من النحاس، فإنه يخرق الجسم ويخرج الدم، قالوا هذا مثله مثل الرمح، قيل هذا مثل الرمح ومثل السهم، وفي الشكل وفي التأثير وفي هذا الصوت المذكور هو التحديد. وقد بحث فيه المتقدمون كثيرا وكتبت فيه رسائل، لأنه من الأمور التي استجدت إن لم يكن معلوما إلا في زمن ظهور البارود، والمغاربة قد اشتغلوا بهذا الفتوى زمانا، يتراسلون ويتناقشون، فأفتى بعضهم بالحرمة. وقد نقل صاحب شجرة النور الزكية بعضا من مقالات من قالوا بالتحريم في ترجمته لفقهاء المالكي المتأخرين، والذي انتهى إليه الكلام وشهره الجمهور من فقهاء فاس ومن فقهاء غير فاس هو أنه يجوز ما صيد به. وفي هذا يقال وما ببندق الرصاص صيد جواز أكله قد استفيد. البيت نظمه لطلبة العتيقة لمنع المخالف من التأثير في ذلك الزمن. وما ببندق الرصاص صيد جواز أكله قد استفيد. وما ببندق الرصاص صيد جواز أكله قد استفيد. ففتوى التي كانت فيها المنع نسيت، وبقيت هذه الفتوى التي هي أصل الجواز هي التي بها العمل، والتأصيل والتوجيه الذي بنى عليه هؤلاء الأمر هؤلاء هذا الحكم هو أن الرصاص يساوي الرمح في خصائصه وصفاته ومثله السام، فلا بد من إلحاقه به. هذا ما ذكر باختصار في هذا الأمر. قوله كذا اعتمده بعضهم، الحاصل أن الصيد ببندق الرصاص لم يوجد فيه نص للمتقدمين لحدوث الرمي به بحدوث البارود في وسط المئة الثامنة، واختلف فيه المتأخرون، فمنهم من قال بالمنع قياسا على بندق الطين، ومنهم من قال بالجواز كأبي عبد الله القوري وابن غازي والشيخ المنجوري وسيدي عبد الرحمن الفاسي والشيخ عبد القادر الفاسي، لما فيه من الإنهار والإجهاز بسرعة الذي شرعت الذكاة لأجله، وقياسه على بندق الطين فاسد لوجود الفارق وهو وجود الخرق والنفوذ في الرصاص تحقيقا وعدم ذلك في بندق الطين، وإنما شأنه الرد والكسر، وما كان هذا شأنه لا يستعمل لأنه من الوقت المحرم بنص القرآن، انتهى من البناني. نعم، والذي يلاحظ هنا أن الذين تحدثوا عن هذا الحكم ديال هذا البندق الرصاص هم المغاربة، وكلهم اجتمعوا في فاس، أجلها القوري وهذه الجماعات والمنظور، كل هؤلاء من الفقهاء المتأخرين، والمصريون لم ينقل عنهم شيء في هذا، ولذلك يصنف فقهاء المغربي بالفقهاء النوازليين، أي الذين يتكلمون في النوازل المستجدة ويحكمون فيها بما ظهر. اقتصر